سأل بالله فأعطوه، فأمر بإعطائه. ومفهوم الأمر النهي عن رده، ومفهوم الأمر النهي عن رده، وهو الذي ترجم به المصنف رحمه الله. والأمر هنا للإيجاب في مأذون به بخمسة شروط، والأمر هنا للإيجاب في مأذون به بخمسة شروط. يعني قولنا في مأذون به، يعني إذا سأل شيئا غير محرم في الشرع. فلو سأل بالله خمرا صار من أصل المسألة إيش؟ لا يجوز إجابته، ويجب رده وزجره. أولها أن يعلم صدق السائل، أن يعلم صدق السائل، وتكفي غلبة الظن، وتكفي غلبة الظن. وثانيها أن يكون السائل متوجها في سؤاله لمسؤول معين، أن يكون السائل متوجها في سؤاله لمسؤول معين. والثالث أن يكون توجهه إليه في أمر معين، أن يكون توجهه إليه في أمر معين. ورابعها قدرة المسؤول على الإجابة فيما سئل عنه، قدرة المسؤول على الإجابة فيما سئل عنه. والخامس أمن المسؤول الضرر على نفسه، أمن المسؤول الضرر على نفسه. فإذا اجتمعت هذه الشروط الخمسة وجب إعطاؤه وحرم رده، فإذا اجتمعت هذه الشروط الخمسة وجب إعطاؤه وحرم رده. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.